بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية على نظرية ليف يوغاسكي، وسنستكمل جزء يسير منها باختصار اليوم في هذه الحلقة، وهي الحلقة العاشرة من مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات الشريعة المستوى الرابع. طبعا في الحلقة الماضية كنا لخصنا هذه النظرية تلخيصا، هي فيها عمق وبعد تربوي يعني كبير جدا واستفادة كبيرة جدا خصوصا للمربي، حتى يعطي عامل اللغة بعد أكبر من قضية أنها مجرد عملية يعني محدودة جدا لاكتساب اللغة والنطق. هي ليست كذلك، هي أسلوب، اللغة هي أسلوب للتفكير وأداة مهمة جدا في التفكير، يعتمد عليها حتى الاكتساب ويعتمد عليها حتى تطوير الوظائف العقلية العليا، من حل للمهارات، من تحليل، من تركيب، من تقويم، من تفسير، يعني كلها ستعتمد أيضا على هذه اللغة. فاللغة تفكير بصوت مرتفع أو صوت مسموع مثل ما يقال. وأخذنا كيفية تكامل التفسير بين الجانب الذي تحدث عنه جان بياجيه وبين الجانب، وركز على الجانب الفسيولوجي كثير والانتقال الفسيولوجي عند الإنسان، والجانب الذي احتوى على القضايا الاجتماعية والتفكير بالطرق الاجتماعية داخل السياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي لكل حضارة ولكل مجتمع. نستكمل اليوم أيضا مع نظرية معرفية ذات بعد وذات عمق معرفي كبير، ستناول يعني جزء منها على يعني شكل سريع جدا. هي نظرية برونر في النمو المعرفي، وهي من أهم نظريات في النمو المعرفي، وتحدث عن طرق لتمثيل الخبرات للفرد داخليا، وطرق تخزين هذه التمثلات وطرق استرجاعها. فيتعلم الطفل أثناء مراحل النمو ما يسمى المثير والاستجابة وما إلى ذلك، ويبدأ يعرف طريقة البيئة من حوله، ويعرف كيف هذا المثير أو هذا الجزء في البيئة يحتاج إلى استجابة المعينة. فعملية النمو المعرفي عند برونر لا تتوقف عند تخزين المعلومة واسترجاعها فحسب، لا، عن طريقة تفاعل معها بشكل منظومة، فيتضمن عمليات نمو معرفي قادرة على مخاطبة الذات ومخاطبة الآخرين. يرى أيضا برونر أن التفاعل المنظم بين المعلم والمتعلم أمر ضروري للنمو المعرفي السليم. فإذا كان التفاعل حتى لو كان ذكي أو كان عبقري أو كان استخدم وظائف عمليات عقلية عليا، لكن ما كان منظم بين الطرفين، إذن سيكون هناك جابز أو اللي نسميها الفراغات أو عدم تكامل بين المعلم والمتعلم. طبعا في نقطة مهمة، يعني ركز برونر على قضية اللغة، وهي نفس اللي كانوا بيركزوا عليها أيضا العلماء. إذن اللغة ليست عامل هامشي أو ثانوي أو حتى عامل مساعد كما يقال في بعض، لا، هي عامل أساسي من عوامل تعلم اللغة. أيضا هو كان يتحدث في نظريته عن إيجاد البدائل المتعددة والمتنوعة في التفكير. هي بدائل البحث يجب أن تكون عند الإنسان متنوعة، وأسلوب أساليب معرفية مختلفة، لا يجب أن يكون وفق نطاق ووفق إطار واحد. ف يعني ممكن نعرج سريعا على مراحل النمو المعرفي عند برونر، وهي مرحلة التمثيل العملي، وهي مرحلة حسية حركية قريبة جدا من المرحلة التي تحدث عنها بياجيه. طبعا باختلاف بسيط عندما نتحدث عن المرحلة هذه وأدخل فيها ما يسمى بمرحلة التمثيل التصوري، أن الإنسان في هذه المرحلة يحدث فارق كبير من خلال التصورات البصرية في النمو المعرفي بامتلاك عدد كبير واقعي، صراحة يعتمد على الشكل الواقعي وليس الخيالي، لما تمثلته هذه البيئة المحيطة عنه. أيضا تحدث عن مرحلة التمثيل الرمزي وتكلم عنها كيف بطريقة تقريبا مثل بياجيه، لكنه فرق فيها أنه تفاعل الفرد في هذه المرحلة أيضا يحتوي على الجانب الحسي، ليس فقط الجانب المجرد فقط يستطيع أن يتخيل، لكن الربط بالجانب الحسي مهم جدا مهما زاد التخيل المجرد عند الإنسان. لكن الحقيقة ما يجب أن نعرفه ويجب أن نركز عليه في هذه النظرية ونفهمه كثيرا، هو أنه ركز على أن عمليات حدوث التفكير داخل، وهذه بالمناسبة تكلم عنها بيجي كثيرا، داخل عقل الطفل تتم بمعزل كبير وبطرق مختلفة تماما عن التي تتم في داخل مخ الإنسان الراشد. الراشدين لهم طريقة في التفكير تختلف تماما عن الصغار، وهذا ما يجب أن يفهمه المربين كثيرا. كان من يعني الأمثلة المهمة جدا في قضايا فهم التفكير بين الكبار والأطفال، قضية يعني أعادتنا الشقين، الشق البيئي والشق الوراثي، واللي يعني دائما أو الشق الاجتماعي خلنا نسميه الشق الوراثي، واللي دائما ما نتمركز حولها ونتحدث حولها كثيرا. فهو في دراسات كثير تجريبية من ناحية فسيولوجية ومن ناحية بيولوجية للإنسان ومن ناحية أيضا طبعا وراثية يضاف إليها وأيضا من ناحية اجتماعية، لكن الدراسات البيولوجية عادة والفسيولوجية بتثبت أن الإنسان له نمو ونضج محدد للجسم واضح، وطبيعة البشر مقاييس الاختلاف بينهم أيضا محددة واضحة، يختلفون إلى حد ما لكن في مقاييس جمع بينهم، أن هذه المرحلة ينمو فيها الجسم الإنساني والعضو الإنساني داخل الجسم الإنساني أو خارجه بطريقة معينة وإلى حد معين بمتوسطات طبعا مختلفة بين البشر. فمن أهم الدراسات اللي درست على مستوى الذاكرة، لأن الذاكرة هي اللي تتعامل مع الكلمات والتقاط الكلمات في بين الأطراف، وجد أن الإنسان لديه ذاكرة وخلية خاصة بالتذكر تنمو وتكبر وتأخذ سعة إلى حد 12 سنة، بعد 12 سنة ما تكبر كسعة، سعة بيولوجية، سعة طبيعية، خلية التذكر لا تكبر بعد هذا العمر، تكون هذه سعتها، لكن يتفاعل معها الإنسان من خلال القدرة والتذكر. وعلى فكرة يعني يمكن يعيش الإنسان ويموت لا يستخدم من الخلايا لتخزين المعلومات ولا حتى 5% من التي تخلق معه، عنده قدرة على استيعاب الكثير من الخلايا من المعلومات داخل هذه الخلايا، سواء معلومات بصرية أو معلومات سمعية أو معلومات حسية أو يعني أي معلومات كانت، فلديه القدرة على استيعاب الكثير والعديد جدا من المعلومات. لكن عنده 12 سنة تقف سبحان الله هذه الخلية عن النمو، ويقف أيضا المخ البشري عن النمو بشكل عام، يصبح هذا حجمه هذا شكله، فبالتالي يكون عند الإنسان قدرة واضحة أو طاقة للتخزين واضحة، هي هذه الطاقة يعني لدى الإنسان للتخزين. لكن لما نقول 12 سنة طريقة التفكير عند الطفل الصغير تختلف عن الراشد، إذن هي ليست ما حدث، والفرق اللي حدث ليس في السعة، ليس في سعة التذكر أو سعة المخ أو ما إلى ذلك، ليس أبدا له دخل في هذه، اكتمل النضج واكتملت السعة البيولوجية والفسيولوجية عند الإنسان إذن ما الذي يحدث الفرق؟ هنا الحديث وهنا بدأ يتدخل الحديث ويتدخل برونر والكثير من العلماء حول هذه القضية. من الذي يحدث الفرق داخل ذاكرة الإنسان من معلومات ومن استجابات مختلفة؟ من يحدث الفرق داخل هي البيئة المحيطة والتمثلات المحيطة حول الكبار والصغار. هذه التمثلات تجعل للراشدين طرق في التفكير مختلفة بناء على أو تختلف عن الصغار أو الأطفال في تلك المراحل. طبعا ذكر في برونر في ميزة في نظريته، غالبا يجمع بين النظريتين السابقتين اللي ذكرناه لفيغاتسكي وبياجيه، وهذا شيء هذا الشيء جيد يعني لما أيضا أحد يأتي للتقريب والجمع في هذه القضايا، لكنه أيضا وضح بعض المسائل الجديدة حول هذه والنظرات الجديدة والرؤى الجديدة حول هذه القضايا. أيضا ركز برونر على قضايا مهمة جدا بس بطريقة أوضح، أنه يمكن اعتماد أساليب التعلم الاستكشافي. يعني الأطفال أو الطلاب في مراحل عمر مبكرة، لماذا نقول أنهم محدودي القدرات؟ لماذا لا نقول أنهم عندهم عمليات اكتشاف ذاتية تستقى من الأساليب الخاصة فيهم في التفكير؟ فقط علينا يجب أن نفهم كيف يفكر هؤلاء وكيف تفكر هذه الفئة حتى تسهل علينا إعطائهم جرعات تساعدهم على الاكتشاف الذاتي الخاص فيهم. كان في تجربة عملت أيضا في هذا السياق، وكانت يعني فيها غرابة في نتائجها لكنها حقيقة ومسجلة ومصورة، أنه ذكر بعض الباحثين أنه الأطفال في عمر صغير قادرين على الاكتساب بطريقة ما يتخيلها الكبار. فذكر أحد العلماء أنه في سن 5 أشهر و6 أشهر، هل يمكن لي أن ألاحظ أن طفل 5 أشهر و6 أشهر قادر على اكتشاف الفرق في الأعداد، يعني الجمع والطرح وما إلى ذلك، أم لا؟ فهؤلاء الباحثين يعني جو قالوا خلونا نجيب طفل يكون مثلا جالس في حضن والده أو والدته ويكون أمامه مسرح صغير جدا، هذا المسرح يكشف الستار عنه فيه 3 دمى، يكشف الستار عنه ويكون فيه 3 دمى. فجابوا الطفل الأول وطبعا سووه على مئات الأطفال ووجدوا تقريبا نفس النتيجة عند 6 أشهر، يعني حتى يعرفوا أن الطفل لا يستهان بقدراته الاستكشافية حتى في العد والجمع والطرح وما إلى ذلك. فوجدوا أن الطفل في هذه المرحلة قادر على معرفة العدد، كيف؟ أنه يعمل له 3 دمى مثل ما ذكرنا، ومن ثم يرى هذه 3 دمى، ومن ثم تغلق الستارة في المسرح الصغير أمامه، من ثم يفتح مرة ثانية المسرح الصغير أمامه ويرى 3 دمى مجددا. عندما يرى 3 دمى لوحظ أن الطفل ينظر إلى 3 دمى لمدة تقريبا من 5 ثواني، من 4 إلى 5 ثواني، ومن ثم يعطي انتباهه ورؤيته لشيء آخر يسمونها الجيزينج تايم، نسبة التركيز أو نسبة الانتباه، يعطيها تقريبا من 4-5 ثواني. إذا أغلقت الستارة مرة ثانية وفتحت هذه الستارة مجددا وكما كان فيه لدميتين، يرى أن الانتباه هنا عند الطفل تغيرت نسبته، بدأ الجيزينج التركيز على الدمى أكثر، وبدأ يلاحظ هذه الدمى ويصدر أصوات من داخل الحلق محاولة استثارة صوت أكثر، ويلاحظ أنه إلى حوالي دقيقة يحاول اكتشاف الفرق. ويحاول يبين من خلال هذه الأصوات أن هناك فرق، هناك عدد نقص، أو حتى لو زيد الدمية أخرى مثلا صارت أربعة يلاحظ أنه يعطي نفس الإشارات. إذا الطفل في مرحلة 5 و6 أشهر قادر على تمييز العدد، قادر على أنه يعرف أنه العدد قل أو زاد من خلال نسبة التركيز ومن خلال نسبة المشاهدة على هذا أو لهذا المسرح. ليش اختلف؟ إذا ما في فرق بين الدمى في المرة الأولى وبعد فتح الستارة في المرة الثانية لن تزيد نسبة التركيز عنده عن 5 أو 6 ثواني، لكن إذا كان في فرق سيحاول، بل أن بعضهم إذا تيحت له الفرصة إذا كان في مرحلة أنه يحبو يترك قليلا فيحاول أن يذهب خلف هذه الستارة ليجد الجسم أو الدمية الناقصة، فبالتالي أعطى مؤشر إلى أنه هذه الـ يعني أعطى مؤشر واضح جدا، لأنه استطاع أن يفرق بين العدد الماضي والعدد الحاضر سواء بأكثر أو بأقل، سواء بجمع أو بطرح، فهذا يعطي مؤشر أنه هناك قدرة عند الطفل على الاستكشاف لا يعرفها الكبار، لا يعرفها الكبار ولا يدركونها إلا من خلال إعطاء أو فهم طريقة التفكير عند الطفل للمرحلة التي يكون فيها هذا الطفل. من الأشياء الجميلة اللي أشار لها برونر في نظريته البيئة الإثرائية، أشار إلى أنها مهمة، لكن قال أن هذه البيئة الإثرائية ليست شيء إذا لم يكن هناك تفاعل لهذه البيئة. يعني أنا ممكن أجي لطلابي أو لأطفالي وأجيب لهم جميع المميزات والبيئة اللي تخلي ثرية عندهم من أرقام وأعداد وقصص ومثيرات صوتية وسمعية وبصرية ومش عارف كل شيء أمامهم وجميع الألعاب المتقدمة جميع الألعاب الذكية اللي تنمي الذكاء، لكن رميتها أمامه وتركته، لن يكون لها معنى إذا لم يتم التفاعل والتواصل مع هذا الطفل مباشرة والشرح والعمل واللعب معه فيها. بمعنى أنه لو اشتريت لعبة واحدة وتم تواصل في المعلومة وتبادل المعلومة وتفاعل مع هذا الطفل قد تنمي ذكاء أكثر مما أثري بيئته بعشر ألعاب ذكية بدون أن يكون فيها، فسيأتي الطفل يناظرها شوي وبعدين يتركها يمل ويروح ولا يعرف كيف يمكن يستخدمها بالطريقة المثلى، فبالتالي قد يتركها ولا يتم الاستفادة منها. إذن التفاعل مع الآخرين مع البيئة الثرية هي من الأشياء المهمة التي ركز عليها برونر. طبعا من الأشياء المهمة جدا أنه ركز على نسبية المعرفة ونسبية التفاعل، وهذه لم يركز عليها مثلا بيجيه أو بيغاتسكي. قال أن الخبرة الجديدة كليا تحتاج إلى مزيد من التركيز لشرحها للطفل أو للطالب، الخبرة الأقل أو المتوسطة تحتاج نسبة تركيز أقل لكنها لها نسبة معينة، الخبرة اللي ذات تركيز معين يمكن من خلالها استكشاف خبرات جديدة أيضا. لكنه أيضا أشار إلى قضية مهمة وأشيرت في مدارس ويعني قضايا ثانية كثير غير هذه المسألة، هي مسألة تسريع نمو المعرفي عند الأطفال. يعني بيجي مثلا ما مال لها كثيرا لأنه يعتقد في قرارة نفسه أنا وش أسرع الطفل، أسرع من 9 سنين إلى 10 سنين يعني من هو راح ينتقلها بطبيعته، وأنا أقدر أسرع الأطفال العالم كلهم فالعملية ستتم طبيعية بين الناس، فلم يعني يولي اهتماما بتسريع مسائل النضج وكذا كثيرا. وكذلك تقريبا هو الحال، يعني ليس بشكل مثل بيجي لكن كذلك هو الحال تقريبا عند فيغاسكي، لكن برونر لا اهتم في قضايا التسريع واهتم بقضايا الموهبة والاهتمام بالناس with special needs أو احتياجات خاصة وما إلى ذلك، فاهتم كثيرا بهذه المسائل. أيضا من الأشياء المهمة التي ركز عليها هؤلاء العلماء، علماء النفس وعلماء التربية أو علماء علم النفس التربوي، قضايا تتعلق بالنمو اللغوي بحد ذاته، النمو اللغوي، الاكتساب اللغة. وكان يتكلمون عن مراحل النمو اللغوي عند الإنسان، فكان يشيرون مثلا إلى قضية حتى من مرحلة الكلمة الواحدة، حتى يسمون الإنسان أنه يمر بمرحلة الكلمة الواحدة، ما يستطيع إلا ينطق كلمة واحدة ويتعلم كلمة واحدة، ثم يأتي إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الكلمتين ويتكلم أكثر من كلمة وما إلى ذلك، وبعدين الجمل والتفصيل يبدأ يركبها، بعدين مسألة الجرامر القواعد، أنه هل يركب الجمل بطريقة يعني جراماتيكلي سليمة، بطريقة قاعدية سليمة أو لا. طبعا في مراحل الاكتساب الأولية بالمناسبة الطفل يكتسب اللغة مثل ما هي سليمة حتى بقواعدها، بعدين لما يفهم تراكيب اللغة من سن 4 سنين 5 سنين يبدأ يلخبط في القواعد من جديد، ويبدأ يؤنث المذكر ويذكر المؤنث ويقلب الكلمات، ويعني يكون عنده ليه؟ لأنه بدأ هو يستخدم ويفكر بنفسه في مسألة اكتساب اللغة. لكن عندما يبدأ يضبط هذه القواعد يرجع مرة ثانية إلى عملية التوازن السابقة، ويتحدث اللغة تقريبا سليمة بقواعدها، بألفاظها، بأفعالها، بضمائرها وما إلى ذلك، بشكل أفضل وشكل أكثر سلاسة. طبعا عندما نذكر النمو اللغوي ونركز عليه، وليس شيء يعني نذكره من باب الإثراء، عندما نركز على النمو اللغوي نعرف أن اللغة هي أهم عامل في اكتساب التعلم المدرسي، في اكتساب التعلم المدرسي، يعني اللغة والتعلم المدرسي يعني صنوان لا يفترقان، يجب أن نربط هذه بهذه، بل بالعكس أن ذكرنا أنه كثير من النظريات بترجمها وتفسرها على أساس أنها أساس العملية المعرفية هذه اللغة. إذن لا يتم الاستقلال وعدم إعطاء اللغة حقها. نجد أنه عندنا كثير من المناهج تساعد في تنمية اللغة عند الطفل، طبعا القراءة، الكتابة، وأهم من ذلك كل القرآن الكريم، عندما يساعد ويسهم للطفل بتنمية لغته وتنمية تصوره، وجعله يفكر في كيفية، يعني من خلال اللغة عالية المقام، كيفية التصوير الحقيقي للمشاهد والوقائع وما إلى ذلك، وأيضا يكون هذا من خلال التفسير والتفاعل بين الطرفين، الوالدي أو القريب أو المعلم أو ما إلى ذلك عند عمليات القراءة. نقف إلى هذا الحد في العمليات النمو المعرفي، وهي من أهم العمليات، ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تبقى من جوانب النمو في هذا الباب، سواء نفسي أو غيره إن شاء الله. ونختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.